بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع خالد مصطفى من سوهاج، يسأل فيها عن حكم الدية في الشرع وكيف تقيم وتؤدى. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنعيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فقد حرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس ونهى عن ذلك نهيا عظيما في كثير من الآيات، من مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وشرع الله عز وجل في من يعتدي على نفس أخيه بالقصاص، شرع الله القصاص، وشرع الدية أيضا لمن يعفو عن القصاص، وشرع العفو عن القصاص وعن الدية، وأبقى الدية في القتل الخطأ. إذن عندنا في العدوان أو الخطأ على النفس وإزهاقها حكمان: الحكم الأول القصاص لأهل هذا المقتول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم انتقل إلى العفو عن القصاص وعن الدم إلى الدية، فهي عوض عن القصاص، عوض عن روح المقتول حتى يستريح أهله وعشيرته إلى ذلك. فقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني يأخذ حقه بالمعروف، وأهل القاتل يؤدون ما عليهم بالمعروف، وأداء إليه بإحسان. وجعل ذلك سبحانه وتعالى تخفيفا ورحمة من القصاص، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالدية بديل عن القصاص، وقد يعفو أهل المقتول عن القصاص وعن الدية أيضا، ولكن في القتل الخطأ شرعت الدية فقط. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآية الكريمة. فالدية أيها الإخوة هي بديل عن القصاص، وقد يتنازل أهل المقتول أيضا عن الدية ويكون صلحا وعفوا عاما عن القاتل وعائلته. أما تقديرها وكيفية أدائها فهي حسب البيئة التي تم فيها ذلك القتل أو ذلك الخطأ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما شرعها، شرعها على أهل الدينار، يعني أهل الذهب والفضة، إما 1000 دينار، يعني يساوي الآن 1000 جنيه ذهب، 1000 دينار أو 10,000 درهم من الفضة، وفي بعض الروايات 12,000 درهم، يعني مقابل زي زيادة العملة وزيادة الأسعار، رواية 1000 دينار إذا كان من الذهب، و10,000 أو 12,000 درهم من الفضة، ده لأهل الإيه؟ العملات. وهناك أهل الإبل تكون الدية 100 من الإبل أو 100 من البقر أو 200 من الأغنام أو 200 من الملابس، يعني العبايات أو الجلاليب ونحو ذلك حسب عرف البلد. والذي يقوم بذلك الآن القضاء، إن ذهب أهل المقتول إلى القاضي وطلبوا الدية فالقضاء يقدرها ويكيفها حسب الظروف، كما تقوم النقابات المهنية الآن مثل نقابة المهندسين أو نقابة الأطباء أو شركات التأمين للمؤمن عليهم وعلى سيارتهم بأداء هذه الدية. وفي كل الأحوال هي تعويض للمقتول يجوز، ولأهله يجوز العفو عنها والتنازل عنها، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وفي القتل الخطأ يضاف إلى الدية إذا عفى عنها أهل المقتول أو أخذوها، يضاف كفارة على القاتل خطأ، وهي صيام 2 متتابعين، كما قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذا والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فوردت من الأخ المستمع سعيد سالم من كفر الشيخ، يقول في هذه رسالة إنه في 35 من عمره ولم يصلي خلال هذه المدة، وقد هداه المولى عز وجل، فكيف يقضي ما فات وهل عليه عبادات أخرى؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن هذا الأخ المستمع الكريم الذي بلغ 35 من عمره لم يكن يصلي، وحسنا فعل أنه عاد، فهو خير مما لم يعد وظل سادرا في غيه. والعلماء لهم فيما فاته، فاته في هذا حوالي 20 سنة لم يصلي فيها، فماذا يفعل؟ هل يقضيها؟ وكيف يقضيها؟ أو أنه لا يقضيها ويعوضها بالتوبة والإنابة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة؟ هناك رأيان لأهل العلم. جمهور العلماء على أن ما فاته من الصلوات بالذات، أو فاته من الزكاة، أو ما فاته من العبادات المفروضة، فهي واجب عليه لأنها حق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما معناه صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، يعني فدين الله حق. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق العبد، هذا حق الله، قال: حق الله أولى بالقضاء، كالصلاة والزكاة وما إلى ذلك من الأمور التي فات موعدها. هذا رأي الجمهور. وكيف يقضيها؟ يعني يحاول أن يصلي مع كل صلاة صلاة من هذا الدين، إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته منها. وإن أخطأ يغفر الله لنا وله. هناك رأي آخر لبعض العلماء المجتهدين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وابن العربي وبعضهم، قالوا إن ما فاته خلاص انتهى، فإن عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يكثر من الحسنات، لأنه قد يصعب عليه أن يحسب ما فاته ويراه دينا كبيرا فلا يصلي ما عليه الآن ولا ما فاته، فعليه أن يجتهد من الآن ويكثر من الأعمال الصالحة. ولعل الراجح من الرأيين السابقين هو رأي الجمهور، فعليه أن يجتهد في قضاء ما فاته من دين الله عز وجل، ويسأل هل هناك عبادات أخرى قد تكون عليه زكاة؟ الله أعلم، هو لم يخبرنا عن حاله، إن تكلمنا عن الصلاة التي ذكرها هذا، والله أعلى وأعلم. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.